بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل غاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله ألست بربكم قالوا بلى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولاذت بأسبابه وجنابه، ليكون القرآن فيها مصدر البشرى لوصل أمل لا ينقطع ودليلا إلى الشريعة اليسرى. وقيض لهذا الدين حملة عدولا ينفون عنه انتحال ذوي الإبطال وتأويل الجهال والتحليف الغال، ليظل دين الله كما أراده منزله والمكلف به على حد القصد والاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ورحمة منه سابغة مصداقا لقوله العلي: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم نور بالفهم في دينك أفئدتنا، وروح بالأنس بأنوار شريعتك أرواحنا، وزك نفوسنا بمتابعة شرعك، واجعلنا اللهم من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون، في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة الله. وبعد، النظم بين أيديكم، وسيدنا الناظم للموافقات الشنقيطي رحمه الله رغم أنه اختصر الموافقات جانب اختصر كلها، واختصر أيضا ضمنها المقاصد، وذلك بحذف الاستطراد والإيراد، كثرة الإيرادات، كما نبه عليه في مقدمة نظمه. رغم ذلك فقد اقتفى أثر الأصل وحذا حذوه في ترجمة الأبواب وترتيب المواد وحصر المسائل والتنبيه عليها رغم إكراهات النظم وضيقه. فمن ذلكم أنه صدر بما صدر به الأصل، فقسم المقاصد إلى قسمين بالاعتبار الذي ذكرت لكم والحصر الذي نبهت عليه فضيلتكم، وهو أن المراد بالمقاصد المبحوثة هي المقاصد التي هي محل نظر الأصولي والتي المعول عليها في جني ثمرات الدرس المقاصدي تطمينا وتحصينا وتمكينا في مجال الاجتهاد. قسمكم الأصل المقاصد هذه قسمين كبيرين، الأول أكبر من الثاني كما سيظهر. وهذا التقسيم كما هو واضح وكما بينت لكم باعتبار المصدر والمورد، مقاصد المصدر هو المشرع لهذه الأحكام، فالوقوف على مقاصد المشرع خصها بقسم، ومقاصد ترجع للمشرع له الذي هو المكلف قسمان. ثم قسم أو نوع القسم الأول 4 أقسام، 4 أنواع، باعتبار أو بحسب الجهات 4: جهة الابتداء أي المقاصد التي قصدها الشرع في وضع الشريعة ابتداء، فنقول هذه الجهة جهة الابتدائية والأولية والمحورية، حتى كأن الأنواع التي هي مع هذا النوع كأنها ليست أقساما بل هي فروع لهذا الأصل عند إنعام النظر في مسائلها المتشعبة. ثم النوع الثاني ضمن القسم الأول باعتبار غرض الإفهام، ومقاصد الثالثة باعتبار غرض التكليف والإلزام، والأخيرة باعتبار التعبد، رعاية مقصد التعبد. وهذا المقصد الختامي مشك في القسم، إذ به ندرك المقصد الأسمى وروح المعنى، مقصد الأسمى وروح المعنى في المقاصد، وهو المشار إليه بقول العاصمي رحمه الله: والقصد في التكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، صرف الخلق عن داعيات النفس والهوى، والذي سميت لكم بالتطابق مع الشريعة ظاهرا وباطنا. وقبل أن نقرأ النظم إن شاء الله ونتابع البقية مع التفصيل، أرجع إلى الكتاب، الكتاب الذي لا ريب فيه مصدر الإلهام والالتزام ونيل تحقيق المقام، كلمة الله التامة صدقا وعدلا لا مبدل له. لنرى أن هؤلاء الأئمة وهم يقسمون ويضعون لنا هذه المناهج الضابطة للمعرفة في فروع الشرعية وسائل ومقاصد، إنما يمتحون من هذا المعين أنوار الذكر انعكست وشعت في قلوبهم وأفئدتهم وجرت على ألسنتهم، فكانت من بركات الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وأول من ينال بركة الذكر المتصل به بشرطه، وأولئك من خيار أسلافنا. يقول ربنا تبارك وتعالى في آية أعتقد أنها الأصل في هذا اللون من ألوان التقسيم، تقسيم المقاصد، قل الله تبارك وتعالى من سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. شوف كم تتكرر كلمة يريد، يريد ليبين، يريد ليهديكم، يريد يخفف عنكم. إرادة الله إذن صريحة فصيحة، أن يريد الله ليبين لكم بهذه الأشياء، بهذه الشريعة، بهذه الأحكام المبينة. ولاحظوا معي أن هذه الآية في سورة النساء جاءت إثر بيان مفصل لما يحرم في باب النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال الله من بعدها تمامها: يريد الله، بهذا اللون من ألوان التفصيل في مقام الاشتباه لإقامة الحجة وإيضاح المحجة، يريد ليبين لكم. فمقصد الإبانة أصل غرض الإفهام، الالتزام بغير إفهام، الاتباع بغير اقتناع، منهج الكتاب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني النجوم الهادية الصالحين من قبلكم، أتباع النبوءة هذا التوافق في أصول المكارم وأصول المحارم وأصول المعاقد وأصول المقاصد ليس بدعا في الشريعة، بل إنما هي كأصول النبوءة مضافا إليها تاج الختم. اليوم أكملت لكم دينكم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أي التي بناها الأنبياء من قبلي، ما جئت لأنسف الأرض. وليس الأمر بالنسبة للنبوة الخاتمة أنوف، ليس النبي مستأنفا إنما خاتما، والختم إنما يكون لشيء سابق. وذلك الحديث اللبنة معروف، أنا اللبنة تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم، لبنة تواضع وخاتم تعريف بالمقام، وبينهما إدراك السر. الإبانة مقدمة الاهتداء ليهديكم، والهداية التزام، لأنه إيصالكم إلى المقصود من خلقكم تزكية وتكميلا، مقام الكمال والتكميل. من مقصد الإبانة والهداية ليه مقصد مقام التحقيق. ويتوب عليكم، التوبة عنوان التخلص من الكدر اللصيق، ظلمة هي عنوان التطهر، درء المفاسد، الموانع التي قد تقف بينك وبين الاهتداء وتمامه. من مقاصد الشريعة إدخال المكلف تحت طائلة التشريع، تعبد، حتى يصبح هذه التكاليف بالنسبة إليه كلف، كلف كما قلت لكم، ينتقل من كلفة إلى كلف، أي إلى ارتباط بالحب. فيقول بلسان نبينا صلى الله عليه وسلم قل أرحنا بها، ويقول بلسان إبراهيم لا أحب الآفلين فيما رواه في محاكي القرآن، لا أحب قل لا أعبد، قال لا أحب، لأنها عبادة بدون حبه، وحب لا يمكن أن يكون بغير معرفة. ويتوب عليكم، مقصد التطهير بالتعبد والتزكي والتطهر، مقصد مقاصد الشريعة. يريد الله أن يخفف عنكم، مقصد التخفيف، تخفيف، لأن وبهذا كانت فطرية الشريعة وسماحتها واعتبارها لهذا الأصل الآدمي فيك ولمنازعك الأرضية التي تقعد بك أو تتعطر فيها، يجيء مقصد التخفيف أيضا. ومن المقاصد طبعا جعل أهل العلم في المقام الحاجي، ولكن الحاجي مكمل للضروري فيسري عليه وصفه، وصف الضرورة كما سيجيئنا في مسائل النوع الأول. يريد الله أن يخفف عنكم بإنزال شريعة مواتية تراعي فطرتكم ومنازعكم، لا تتحدى هذه الأصول فيكم، وذلك ما جاء من تحريم التبتل وتحريم العزبة والانقطاع عن الدنيا والزهد الكلي، كله يتوخى لولا من ألوان التخفيف، لأن الشريعة ليست ضدا على الإنسان. الله تعالى يقول فيه جل وعلا وكأنه يعلمه الاعتذار بهذا الأصل، لا الاعتذار السلبي، ولكن الاعتذار في مقام الاضطرار. يقول تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ترابين، شوكم نزاع إلى الأرض، هذا الأصل البعيد والقريب. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قراءة سبعية وبأجمل الكسر. أنت متدني، خرجت من مخرج البولي مرتين طاف. فلا تزكوا، يرتب عليه القرآن، فلا تزكوا أنفسكم، لا تنشهد الأصلين، نسبك تراب فدم، وإنما التزكية في شيء آخر. مطلوب منك أن تزكي هذا الأصل بالارتقاء، وهذه السماء تمد لك يدها. نقول احنا هذه تعبيرات مجازية لكن فيها روحانية عالية، حتى لا يحسبنا إخواننا الذين يقرؤون العقيدة بالرسم، سوقك الرسم معنى بناها على اليقين والفهم، على مطلق الرسم. الرسم قائد وليس قاعدة مثل هذه المسائل. إذن سيدنا الشاطبي رحمه الله ومن بعده الذين لخصوا والذين نظموا بعض التلخيص، قسموا هذا القسم الأول المتعلق بمقاصد الشريعة في متعلقة بالمشرع إلى هذه الأربعة، وكأنهم ينظرون إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء، هذه الآية التي قال فيها الحبر سيدنا عبد الله بن عباس، ثماني آيات في سورة النساء هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، وقرأ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وآيات يريد الله أن يخفف عنكم، ومعها أخواتها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، ثماني آيات إن شاء الله نذكرها مرة مرة على امتداد الدروس إلى أن يكون نهايتها مع نهاية الدورة إذا بقي في العمر فسحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بما ختم به لأوليائه. نقرأ إن شاء الله النظم ونتابع حتى لا نكون من المتأخرين. يقول سيدنا الشنقيطي رحمه الله، وأنا لا أعلق كثيرا على الأشياء التي مرت، القول في مقاصد الأحكام بموافقة للإمام الشاطبي مقاصد ينظر فيها قسمان غيرهما لم ينظرا في الأزمان، نبهتكم إلى هذا الاحتراز. فواحد يعني القسم الأول من قسمين، يرى لقصد من شرع، يرى بمعنى يعلم، أي يعرف به قصد المشرع من خلاله. ثاني أي القسم الثاني، إلى قصد المكلف رجع، يرجع إلى المكلف اللي هو المشرع له. وبينت لكم جهات هذا التقسيم باعتبار المورد والمصدر. فأول وهو القسم الأول الذي هو مقاصد المشرع، معتبر من جهة قصد ابتداء وضع ذي الشريعة، المقاصد التي ترجع لوضع الشريعة في الابتداء، لكم هذا هو محور الأنواع كلها، مقاصد التي وضعت ابتداء وظل القرآن المكي ينزل لتأسيسها، كليات القرآن المكي وما معه من شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام السنة. وهذا الأصل الذي قلنا لم يعره نسخ، وكان كله كليات، وقصده في وضعها للإفهام، وقصده بالكسر أي وجهة قصده، هو معطوف على القصد السابق من جهات. هذا كان تقسيم باعتبار الجهات، جهات اعتبارية، جهات الابتداء وجهات الوضع لأجل لغرض الإفهام، وقصد وضعها لتكليف يرام، المقاصد التي هي لغرض التكليف والإلزام كما شيء، وقصد أن يدخل تحت حكمها مكلف أربعة أي من الأنواع في رسمها، أي أربعة مرسومة معلومة منضبطة في رسمها في محل الحال إعرابا، أن في رسمها الرسم يطلق ويراد به الشيء المعين كما يطلق الكتب ويراد به التعيين، في كتاب أي في معلوم في كتاب مسمى. الاسم يراد ويطلق على التعيين ويطلق الرسم على التعيين، إنه كالكتابة. الرسم هو بقية الخط الدالة على المعنى، دالة على الكتاب. في رسمها أي مرسومة، أربعة مرسومة، حالة كونها مرسومة. إذن مقاصد أربعة. انتقل ضمنها ليفصل في القسم الأول. القسم الأول هو ما يرجع إلى قصد الشارع، نقول القصد الثاني وهو ليس فيه أنواع. القسم الثاني وهو ما يرجع للمكلف. فبدأ بالقسم الذي هو قسم مقاصد المشرع، والذي تحته أنواع أربعة التي سبقت، اعتبر بجهة القصد الأول، اعتبر لغرض الإفهام، لغرض التكليف، لغرض التعبد. وقدم بين يديه القضية الأم والمقصد الأهم، وهو الذي تنبع منه كل هذه المقاصد، وهو أن الشرائع وليست الشريعة الخاتمة، مبناها على رعاية مصالح العباد في العاجل، اللي في الزمن العاجل اللي هو الدنيا، الدنيا كلها كسمها دنيا، لدنوها وقلة زمنها وقصر متعاتها، سميت عاجل. والآجل زمن الخلق في العاجل، أي في الدين والدنيا معا. يقول هذا الأصل وهذه القضية مسلمة، قال في الأول إنها مسلمة، أي في باب الجدل اتفاق حاصل بين أهل العلم فيها. وفي الأصل حاول التدليل عليها ببرهان دين، ترقيها إلى مقام القطع بدل مجرد كونها مسلمة، ولا تناقض في كلام الشاطبي رحمه الله في الأصل. ولذلك في الأصل أورد هنا آيات كثيرة لبيان، أذكر ببعضها، أذكر ببعضها. مع أن هذا الجار هو في الأصل سنة، وإذا كان يشوش حتى على الذي بغي يعني أن يخفت بها. ولذلك الأصل هو عدم عقد الجماعة الجماعة، وما أجل مذهب مالك في الباب فتنة. إذن يقول وقدمن قبل ذا مقدمة، لأنها عندهم مسلمة، أي لتنتبه إلى هذه المقدمة المسلمة بل واليقينية، إنني قلت بعدها بل بلغت بالاستقرار المتبع مبلغ قطع باليقين الصادع. هذا بيت أدرت لكم بين يدين حتى نتماشى مع الأصل. بل بلغت بالاستقرار المتبع مبلغ قطع باليقين الصادع، بلغت مبلغ القطع. ودلل على هذه القضية بي آيات قلت لكم تبين أن هذا كان في كل الرسائل، هذا المقصد تاع كون الشرائع نزلت لمصالح العباد، وأن الله لا خرط له فيها أبدا. أولا اقتضاه في الأصل أن يتناول كما سبق مسألة التعليل، لذلك هو لم يلتفت للذين ينفون نفات العلة اللي هم نفات والقياس أصلا، ولم يعتد بخلافهم. لماذا وقحك الاتفاق هنا؟ لأنه ليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر كما قال الإمام الحصار والحسن رحمه الله. هؤلاء الذين لا يقولون بالقياس وبالتالي لا يقولون بالعلة، لا يقولون بالعلة وبالتالي لا، فهم منكرون للقياس ونفات للتعليل تورعا على حسب ما بدا من كلام ابن حزم رحمه الله وغيره، ولكنه يبدو أنه فيه قليل تبصر وفهم في نصوص الشريعة. أولا لأن خلق الخلق لا لتكليف عبث، والعبث منافي للحكمة، سفاهة، الله جل في علاه حكيم، يخلق الناس لا شيء. وقال القرآن صريحة: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. كل المفسرين، هذا المفسرين الذين قال له، أي خلقناكم دون أن نكلفكم، بغير قصد التكليف، من غير أن تكونوا موردا لخطابنا تكليف. فحسبتم هذا، يعني القرآن ينكر هذا الحسبان، هذا الظن وهذا الخطأ على شقاش. يقول بعدها: فتعالى الله تنزه. هذا مما يسبح فيه أو يسبح عنه جانب الحق جل في علاه، لأنه مجاف لحكمته. ثم التكليف لا لغرض يرجع إلى المكلف، يقول هذا أعانت، لا مصلحة لا ظاهرة ولا خفية، ولا تكليف للتكليف لمجرد التكليف. يقول هذا عانت الله تعالى في العنف في قوله: ولو شاء الله لعنتكم. لو الامتناعية افتراضية، لو شاء ما كان هذا أبدا. والعنت مجاف لشيئين هما في وصف الكمال الإلهي، وهو العدل والرحمة. العدل يتنافى مع إعنات الواحد من غيره، وتتنافى الرحمة مع التكليف من غير قصد ولا تزكية ولا تكليف. والنصوص صريحة في دفع العبث والعنت عن أن يكون من آثار وصف الله جل في علاه تعالى ربنا، عن أن يكون من مقتضى كماله خلاف الحكمة وخلاف العدل والرحمة. الآيات الواضحة من بينها مما ذكر في الأصل وكذا في المرافق بالضم، في المرافق الموافق في الشرح، قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. الله عدل ولا يعاقب إلا بعد أن يقيم الحجة عليك. حتى لو عاقبك من غير شيء لما كان ظالما لك، تعاقب. ومع ذلك الله يقول: لئلا يكون للناس علينا حجة. هذا الرسل أخرى: إن تقول إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية. ورسلا، ولم يقل في الختم فقط، فهذا متفق في الشرع. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس إقامة القسط فيهم، هذه مقصد كل الشرائع لكل الكتب. وإقامة القسط والحق في الوجود تتطابق مع مراد الله جل في علا. وهذه الآيات التي تقرر أن الشرائع كلها جاءت لهذه المقاصد. يقول الله تعالى في القرآن: دور إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ويقول فيها: وفي نسختها هدى ورحمة. ويقول في الكتاب الخاتم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رسائل الله كلها جاءت تترادف شفاء ورحمة. شفاء دفع عادية، والرحمة جلب عافية، ودرء المفاسد كجلب المصالح هي أصول في مقاصد الشرائع. إذن قوله: وهي أن وضع ذي الشرائع، هذه الشرائع، ذي أي هذه بدي وديتي تعالى الأن تقتصر، هذه قل لمصالح العباد شائع هذا في عاجل، زمن عاجل زمن الدنيا، وآجل أي من أجل الآجل وهو الأخرى، وليس في الزمن الآجل، من أجل الآجل اللي من أجل الأخرى معا. فلذلك من البداية أن هذه المصالح مقترنة، بل إن الأولى لأجل الثانية كما سيجيون في المسائل. إقامة مصلحة الدنيا للدين، انتبه معي. لذلك قال معا مقترنين، مع التذكير بأن الأولى للثانية. ولا نزاع في هذا، في هذا الأمر، في هذه القضية اتفاقا بين علماء الشريعة. وقلنا لم يلتفت لمنكر القياس ونفاة العلة، إنهم ليسوا من المعنيين بهذا أبدا، ولأن خلافهم ليس. ثم قال جملة، جمع جملة، كظلم جمع ظلمة، والمراد هنا بالجملة وجملة كلا، أي في كل أبواب الشريعة، عباداتها وعاداتها ومعاملاتها وجناياتها وأحكامها السلطانية، كل ما تشاء. أنا قضية كلية سارية في كل أقسام الشريعة أو كل مجالاتها. ثم انبرى بعد تقرير هذه القضية إلى بيان ما يندرج تحت مقصد، تحت النوع الأول، وهو مقصد وضع الشريعة ابتداء. قلت لكم هذه كلمة ابتداء تنبه على أسبقية هذه المقاصد ومحوريتها. قل هذا من جهة الابتداء، أي من جهة الأصل، ومن جهة أن دائما أن الأصل يبتدأ به ويبنى عليه. وبين يدي ذكر مسائل هذا النوع من ضمن المقصد الأول اللي هو مقصد الشريع، مقصد المشرع، بين يديه قرر هذه القضية، وهي رجوع التكليف، تكليف شريعتنا إلى حفظ مقاصدها في الخلق في المستويات الثلاثة التي هي الضرورة والحاجة والتحسين أو الكمال. وهذه أولى مسائل هذا الباب، اللي هو باب مقاصد وضع الشريعة في الابتداء. لأن مسائل هذه الباب نيفت على 11 مسألة، وبالضبط 13 مسألة، لأن الأصل بنى هذه بين تفصيلي على المسائل. والمسائل في كل علم هو ما يبحث فيه من قضايا والمحورية، مش المسائل الإضافية، الموضوعات اللي هي ذاتية بالنسبة لي الموضوع. هذه المسائل 13 نبه عليها النظم جميعا ورتبها كما الأصل، وسنذكر بأمهاتها إن شاء الله مع استمرار في النظم حتى يتجلى شيئا فشيئا إن شاء الله ويتضح. أولها وما قلنا، وهو أن شريعتنا كباقي الشرائع مبناها على حفظ مقاصدها التي لأجلها تنزلت، وهي حفظ مقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. احتاج هذا منه إلى أن يبين معنى المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية. ولهذا التقسيم باعتبار القوة، قوة المقصد ومدى حاجة المكلف إليه وخطورة افتقاده، فهي مرة ضرورية مرة حاجية، والحاجية تجيء مرتبة بعد الضرورة، أو التحسين والتكميل وهو يجيء من بعد. فهذا اللون من ألوان التقسيم ينبه على الدرجة، درجة الاعتبار وشدة الافتقار، افتقار إلى المقصد وإلى تحقيق. ولذلك قال في تعريفها، وهذا منه: أما الضروري أو الضرورية فهي لقيام مصالح الدين ودنيا قد ترام، والقد هنا للتحقيق وليست للتقليل أو الاحتمال، ترام وتقصد، بحيث قل إن فقدت لم تجري مصالح الدين ودنيا، فدري على استقامة تكون بالعلى نفس الفساد وتهارج زلا. أبيات 3 فيها تضمين، وأن لم يتم له الحصر في بيت واحد، فالتضمين هذا من العيوب عندهم في الشعر، ولكنه يجوز في نظم التعليم للغرض منه هو جمع المعارف، ضبط هذه المعارف. إذن المقاصد الضرورية اللي هي ثلاثة، مقصد الضرورة ومقصد الحاجة ومقصد التحسين، أولها كاسمه منبه عليه، ما يحصل بافتقاده ضرر بالغ لا مدفع له ولا مندوحة عنه، وذلك سمي ضرورة شبع للضرورة، لأن الضرورة ضرورة اسم كالضرر، وقيل ضرور أصل كحرور، فيكون مصدرا والتاء فيه إما للمبالغة وإما لنقله من باب المصدر إلى باب تسمية، كما نقل مثلا ذبيح ذبيحة، فصارت تطلق على المسمى الذبيح نفسها، على ذات المذبوح، إذن كانت تدل على الوصف ذبيح نقله، وهذه تاء النقل، يقول عندها هاء النقل. المقصد الضروري يعرف كما عرفه هنا ما كان برعيه قيام، ما توقف عليه قيام مصالح الدين والدنيا، ما كان قيام مصالح الدين والدنيا يقصد به، ترام أي تقصد، ولما كان هذا الجزء غير كاف قال بحيث، حتى لا يفهم من القيام مطلق قيام هو مجرد قيام، قال بحيث قل هذاك اعتراض تكملة، بحيث إن فقدت، الاحتمال أن هذه المقاصد المرعية فقدت لفسد الأمر دينا ودنيا، هو ذلك لم تجري المصالح الدين والدنيا على استقامة وتمام وقصد، بل فتح باب للتهارج والفتنة والفساد والخلل الكلي. إذا نرجع، المقاصد ثلاثة التي تبنى عليه الشريعة، مقاصد الضرورة والحاجة، وكلها ضرورة من؟ مكلف، وحاجة من؟ مكلف، وكمال المكلف. المقصد الضروري ما بمراعاته تستقر مصالح الدين والدنيا وتثبت وتقوم، ويتفادى بهذا الرعي وقوع الخلل المسمى فساد وتهارج الفتنة والاضطراب في الأمور كلها، وفساد معناه عدم وجود تلاؤم توازن، لأن الفساد ضد الصلاح، الصلاح المطابقة مع الحق بقدر الطاقة، وبخلافه الفساد يكون خلل وخلل كبير، بحيث إن فقدت لم تجري مصالح الدين والدنيا على استقامة وتوازن وقصد. وهذا سيتضح كلا حين نعلم أن هذه المقاصد الضرورية ممثلة في الأصول الخمسة، هي حفظ الأصول الخمسة أو الستة على قول المتأخر، فحفظها وهي الدين كما سيجون مرتبة، في النفس، في العقل، في النس، في المال، في العرض، عندما يجعلها سداسية ويجعله في رتبة المال، حفظ هذه الأصول دينا ونسلا وعقلا ونفسا ومالا. الشريعة ترمي بالأحكام المقررة إلى حفظ هذه الأصول، وهذا شيء بالاستقراء مضطرد، ما تجد من حكام الشريعة حكما إلا وهو يرمي إلى حفظ أصل من هذه الأصول أو حفظها جميعها، وحفظها في مقام الضرورة وفي مقام الحاجة وفي مقام التكميل والتحسين. وإذاك فهمتم الآن كيف التعريف الأول، ثم تابع ما بقى عندكم شيء غموض، قال وحفظها يجب بالذي يقيم جدها ويدفع العدم مدين، كأنه يجيب عن السؤال بماذا يكون حفظه هذه المقاصد في مستوياتها ودرجاتها. قال يحفظ في مقامين، مقام الوجود ومقام العدم، أي في باب درء المفسدة وجلب المصلحة من جانب الوجود والثبات، وفي باب درء المفاسد، معناه الأحكام الواردة في الشريعة لا ترجع لجانب الوجود، أي ما يقيم هذه الأصول ويحميها، بل حتى ما يصد الفساد عنها، وهو شيئان متكاملة. يقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. يعني لابد أن يتلازم، أن يكون مع كل حكم أو جملة أحكام تقيم هذا في جانب الوجود، في جانب الإثبات، أحكام أخرى ترد المفسدة، أي ما يفسد هذه الأشياء التي بها تصان هذه الأصول. فهمتم عليك؟ حفظها يجب بالذي يقيم وجودها ويدفع العدم، أي الفقد. قالوا العدم والعدم كالبخل والبخل لغة، إما اسمه مصدر وإما كلاهما مصدر. ويدفع العدم أي العدم والفقد مديما، وهذا من الضرائر المعروفة في الشعر، هو حذف ألف المنصوب. مديم أي مديما، أي على وجه الدوام. إذن ما يحفظ وجودها في جانب الإثبات وفي جانب درء الفساد عنها على وجه الدوام والاستمرار، يكون بهذا يكون حفظها، هذه وسيلة حفظها. ولذلك وسيلة حفظها هي الأحكام، مراعاة الأحكام المتعلقة بهذا المقصد. ومنه يظهر عظمة الشريعة وعظمة مراعاة أحكامها، والتي إذا لم تراعى فسد الأمر كله. ثم عين هذه الأشياء المندرجة تحت مقصد الضرورة فقال: وهي خمسة، فدين النفس والنسل والمال وعقل رص، أي أثبت الرص إثبات، رص الشيء أثبته، ومنه الرسو، رسو السفن وقوفها في الشاطئ رسو، وأرصى الشيء أثبته، وجعل فيها رواسي أن تميد بكم الجبال، مثبتات للأرض أن تميد، لا ألا تتحرك، وإنما لضبط الميزان، ميزان الحركة. وهي خمسة، قلنا دين وله هذا المقام، فنفس. والدليل على أنه ما سيجيون بعدها من أنها لو فقدت هذه الأشياء لما استقام دين ولا دنيا، لو ضاع الدين وضاعت النفس وضاع النسل وضاع المال وضاع العقل، كيف ستتصور لها شيء؟ إذن لا يحفظ نظام الوجود حتى يكون دليلا على فيض الجود، لأن الله خلقنا ليرحمنا وبعث للرحمة، خلق للرحمة، ولذلك خلقهم قال أهل الرحمة لا يختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم قال مالك للرحمة خلقوا. وسيجئنا أنه لو فرض مما يدل على أصالة هذا المقصد اللي هو مقصد الضرورة ممثلا في حفظ الأصول الخمسة، لو انعدم الدين ما صح أن يكون هناك جزاء ولا تكليف، ولو عدمت النفس لما وجد هناك من يتدين، متدين متعلق الدين، متدين متدين نفس، ولو انعدم النسل لفقد الامتداد وهدد الوجود بالفساد بالانقطاع، ولو انعدم المال انعدم قوام الحياة ومددها في حركة، ولو انعدم العقل لما صح خطاب وهو شرط في التكليف. وحفظ هذه الأصول الخمسة كما سيعقب عليه مرعي في كل الأديان، شوف انتبه معي، وقيل إنها مراعاة لدى جميع من ملتين يرى بدا ظهر. هذا وقيل ليس فقط للتضعيف وإنما للنقل لمجرد قيل نقل، هذا كما يذكر في كثير، قال قيل كما تجدون في كتب القراءات، وقيل كذا بمعنى نقل، فتدل على التضعيف بحسب السياق. نحن السياق هنا أن هذه المسألة وهي مراعاتها في كل شرعة فعلا، ولذلك أهل العلم هنا أجابوا عن ما اعترض به البعض على أن بعض هذه الأصول لم تكن مرعية في كل الأديان. وحاولوا التشويش بقضيتين أنا أذكرها لكم. قضية إحراق الغنائم في شرائع من قبلنا، وقضية سليمان في قول الله عنه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقضية ثالثة ذكرها الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، وهو أنه بحث في كتب الأديان التي أتيحت له فلم يجد أن هناك فيها نص يحرم الخمر، مع أنهم إلى الآن المتحفظون منهم يقولون بأننا هي عندنا محرمة. الجواب على المسألة الأولى أن حرق الغنائم كانت في شرعتهم من قبلنا لأنها لم تكن محللة لهم، كانوا يجمعون الغنائم إذا حصلت له الإنسان لا يقصدها، وحتى لو حصلت له فإنه لا يحل له أن يأكلها، لم تحل إلا في شريعة النبي للرفق المراد ولعموم الاضطراد اضطراد الشريعة، وربما يدخل منها شيء مستشرق وقد دخلوا للتشبيه لكنهم مهزوزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به وأحلت لي المغانم أو الغنائم، صحيح في الصحيح لم تكن تحل لهم، يقولوا هذا نوع إتلاف مال، كانوا يضعونها ثم تجي إما يحرقونها بأيديهم أو تجي بالإله كما في في في إحراق القرابين كأنهم كلفوا بحرقها. هذا الإتلاف يتنافى مع أصل صيانة المال ومن أصول المرعية. قالوا جوابوا عليه أن هذا في خد مصلحة أخرى راجحة، إذا المسألة فيها تقديم أصلا على أصل وليس عدم التناسب مع أصله ورعايته، وأننا عندنا حين نقدم شيء على شيء ليس فيه الإلغاء للأصل وإنما ترجيح لأصل على أصل. رجدي هنا فيه صرفهم عن قصد الغنائم لتصحيح قصد التدين عندهم. هتقول لي وبالمثل في الشريعة، هنا الشريعة بعمومها ودوامها وإرادة أن تكون حاكمة وقائمة لا بد من فتح الباب مع الاحتراز، ففي الوقت الذي أبيحت المغانم لم تبيح على أنها مقصد شرعي أبدا، فالذي يخارب للغنيمة ليس في سبيل الله، لذلك قال العلم هذه تؤخذ ولا تقصد، لخرجت قصد لا مش عارف. ثم لكمال الشريعة، وقل هنا بين قوسين الله تعالى يعلم ونحن نعلم، إحسان الظن بالوارثين من جيل الختم ليكونوا فوق، معناها هذه لا تحرقها أبدا بل حرقها في قلبك، تتناسب الشريعة في كمالها مع كمال هذا المكلف أيضا وارتقائه إن شاء الله. وقضية إضاعة المال لا تشتغل بلحيتك أخي، هذا نوع من الاشتغال في الصلاة إلى شغلة وفي الذكر إلى شغلة وفي الحضور إلى شغلة، سيكون مشغول مفتون يروح ينعس. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قصة معلومة عندكم، سيدنا سليمان حين شغله استعراض الصافنات الجياد عن الصلاة التي كانت إلى آخر وقتها في رواية، حتى توارت بالحجاب، قالوا شهد في آخر وقتها أو فعلا متعلمون أن النسيان عذر، من نام عن صلاة أو نسي نام هذا نام، والنسيان نوم اليقظة، النسيان نوم اليقظة يكون إنسان ناسي هو يعني نائم في حكم النائم، ثم لأنه لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة. فمرت بين يديه فشغل عن الذكر، فلما تذكر قال ردوها علي، هذه التي شغلتني ردوها علي، فطفق يمسح شرع يمسح على سوقه. وفي مسائل السوق كلام الإعلام بالتفسير، ومنه وهو الذي يقع بالإشكال أنه نحرها لله أطعم بها من تحت إمرته وملكته، وكان نبيا ملكا ورسول ملكته العريضة. قالوا هذا لا إشكال فيه، ليس فيه إتلاف مال، جواب واضح. وقيل مسحا من السوق يسيمها، يعلمها ليجعلها وقفا في سبيل الله لأنها شغلته، وهذه سنة الكمل، كل ما شغله عن الله جعله لله كفارة. سيدنا عمر الخطاب كان في إحدى البساتين التي اختارها له أو فيعني لأمه مرآها وعجبه فشغل عن صلاصي في أول وقتها، فلما تذكر قال هي لله خرج عنها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لما هديت له البنجانية، قال هذه لاحت منه نظر هذه فقد شغلتني عن صلاتي وأعطوها فلان. كل ما شغله عن الله جعله لله، فيها كفارة وفيها تعجيب وفيها نوع من ألوان التعليم كملا. إذن على هذه التفسيرات ما فيه إشكال، ليس في إتلاف مال، وإلا ليس في الخير إسراف كما قال سيدنا الله بن عباس، هذا خير وقف جعلها في سبيل الله. هذه التي أعجبته كان مقتضى إعجابه بها أن يظن بها ويبخل ويزيد حرصه عليها وظنه بها، لكن هو خرج عنها فظهر بالآية كمال النبي سليمان بهذه اللولة بالوالي الأعمال. أما قضية عدم تحريم الخمر إن صحت، فقال أهل العلم في ماضي، فقال العلم سيكون الأصل هو تحريم ما يفسده، ما يفسده قد يكون هذا أصل مشترك، هذا له صح على تقدير النوع. ويبقى هذا اللون من ألوان المسكرات إنما كان مع كمال الشريعة سدا لذريعة الإفساد ولو كان جزئيا. أما مفسدات العقل مراتب، مخدر، مرقد، مفسد، مسكر، مفتر، كلها مؤثرة على، وليست هي في المطلوبية سواء، مطلوبية الترك ولا في الاعتبار سواء. إذن قوله رحمه الله إنها مراعاة أي مرعية، ومقصود مقصودة الرعاية في لدى بمعنى في، إن لدى تكون ظرفية وتكون حرفية ومعا في القرآن. والفيا سيدها لدى الباب أي عند الباب، إذ القلوب لدى الحناجر أي في الحناجر، فهذه حرفية والأخرى ظرفية، هذه اسم هذه حرف، ولذلك خلف بين رسمهما في الكتاب، فلدى الباب ألف طويلة ولدى الحناجر ألف يائية، يعني في سورة الياء، وهذا من أسرار الرسم وحذق الكتبة الذين كتبوا القرآن، فما كتبوا لدى كتبة واحدة على صورة واحدة لاختلاف المعنى، فكانهم عرفوا هذا. وإذا قال سيدنا ابن الجزري رحمه الله في النشر ومن وقف على علم الرسم وتوصيف الرسام، يعني كيف كتبوا، علم يقينا مقدار حذق الرسام وفقههم بالكتابة، وكما قال قريب من هذا. وبه تندرئ مقالة ابن خلدون رحمه الله وغيره بأن القرآن كتب على المعهود في زمنه، ومن ثم نظر لضعف الكتابة في جاءت أخطاء إلى آخر، فنسب إلى هذه الأخطاء ورد عليه، والمسألة موضوع في محلها. ثم فسرنا الحاجية بعد أن فسرنا مقصد الضرورة منحصر في حفظ الأصول الخمسة، وهذا القدر من المقاصد هو محل اتفاق الشرائع. ثم جاء مقصد الحاجة أو مقصد الحاجي، قال هو ما افتقر له المكلف في بابين، أي من جهة التوسعة ومن جهة رفع الضيق المفضي إلى الحرج. وبنص النظم يقول وحاجيات، أي مقاصد حاجيات أو حاجية نجمعها باعتبار التعدد أو باعتبار لأنه كما نقول نعت الجمع في باب التكسير يجوز إفراده ويجوز، نقول المقاعد مكسرات ومكسرة، حاجيات وحاجية، الإفراد هنا والجمع يعني ليس عليه كلام ولا اعتراض. وحاجيات مقاصد حاجيات، وهي ما يفتقر إليه في توسعات تشتهر ورفع تضييق يؤدي للحرج مع المشقة لكل من درج. الحاجي من المقاصد هو ما كان لسد الحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. وأين يتقع تجد هذه المقاصد الحاجية؟ في كل أمر يضيق فيه الأمر على المكلف، كما سيجينا في التمثيل، لا تعجلوا حتى لا نسبق النظم، تضيق موفدي للحرج. ونسبق لكم شوية مثلا الشريعات المتعلقة بالرخص في كل الأبواب، تجي في مقام الحرج رفع الضيق المؤدي للحرج. وكاين شريعات يراد بها التوسع وملحوظة في الأحكام الشرعية، وذلك يريد الله أن يخفف عنكم. وجد في مقام إباحة نكاح الإماء لمن لم يجد الحرائر بسبب عدم الطول، ومن لم يستطع منكم طول نكاح المحصنات فمما ملكت، مع أنه نكاح الأماء فيه مفسدته، مفسدة استرقاق الولد. والمسألة الثانية هو التصرف في الزوجة من السيد بالوان من التصرف شائز فيه، واحد يرجع إليك تكرهه، وواحد يكرهه الشرع منك، وهو أن تستمر في استرقاق الولد، والشرع جاء ضدا على الرق، لذلك ضيق مداخله ووسع مخارجه، ولم يكن بد من سكوت من أجل تصفية تركة الاسترقاق، وأبقى على باب واحد لابد منه، وهو باب الاسترقاق بالجهاد، لأنه خصمك يأخذ به، فلا بد أن تأخذ به لكي تأخذ وتعطي بناء من موقع القوة بدلا. إذن وحاجيات وهي ما يفتقر إليه، أي يفتقر من المجهول، وهو مجهول معلوم معناه للعلم به، حذف الفاعل العلم به، ما يفتقر إليه المكلف في التوسعة. والمسألة كلها هذه مسألة منضبطة، انظر هذه توسعة على مزاجك، هذه جينا الآن إن شاء الله من بعد، إن مسألة ليست فيها خاضعة لمقاس الهوى شخص، كاين ضوابط. ورفع التضييق، أنا صور من الربا اليوم يرى الواحد أنه لا بد من الأخذ به في التوسعة. إذن هل نبيح له ذلك على أساس من مسألة حاجية؟ ما الذي يقدر الحاجة هنا؟ العالمون بهذه المراتب الشرع ضبط هذا بضوابط، وما في كل عصر يعني يضع أهل العلم ضوابط لما يمكن أن يسمى ضرورة وحاجة وكمال. ثم بين المجالات التي تدخلها هذه الحاجة أو يدخلها الشريع المتصل المتعلق بمقصد الحاجة. قال المجالات هي تعبدات وعادات ومعاملات وجنايات في كل أحكام الشريعة في الأقسام كلها والمجالات جميعها، تجد أحكاما تراعي حاجة المكلف. نعتها وطبعها التوسعة ورفع الضيق المفضي إلى أبواب من التحرج. العبادة، كل عبادة في الحقيقة، كل امتثال لأمر الله عبادة، كل ما ورد فيه أمر للشرع ففعله عبادة أو نهي فتركه عبادة، ولكن هذه اصطلاحات الفقهاء في تسمية الأبواب. العبادة ما كان في أحكام متعلقة بالعبد في صلته بالله تدخل الشرع، وذلك فتحت كتب الفقه تجد قسم العبادات من كتاب الطهارة الوسيرية في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة في الجنائز، تجد تسمية هذه العبادات صلتك بالله وبالغيب. العادات هي الأحكام الشريعة التي تتصل بالأطعمة والأشربة والذبائح وحكم الصيد، كان في الشريعة في هذا الباب. فيها تحريم مطاعم ومشارب وتحليل أخرى، وفيه إباحة الصيد وإن لم يكن مدكا، الرخصة تعت أنواع من رفع الحرج. كيف لابد، لو افترضت أنه لابد أن يدك على شرط الذبائح، فإنه يعني سيكون فيه تحريجا في باب حاجة الناس إلى هذا الصيد المحلل. لذلك لا تشترط فيه. لماذا لم تشترط؟ لنفس اشتراطها. وده بالنسبة إذا أدركتها ميتا، نعم أدركتها حية فلا بد، لأن هذا بالإمكان، هذا بإمكانك. لكن لو اشترط في كل صيد لا، لكان في باب للحرج واضح. والمعاملات يراد بها الأحكام المتصلة التي تنظم العلاقة بينك وبين غيرك في عقود الميثاق كالأنكحة، طلاق، الإلاء، وعقود المعاوضات، البيوع والإجارة وغيرها، مشتقات والجعالة والإجارة وغيرها والحوالة، وعقود التبرعات، الهبات ووصايا، والأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية، الأحكام السلطانية، علاقة الدول وعلاقة الراعي بالرعية، كلها تسمى معاملات عند أهل العلم. الجنايات، قسم الجنايات، الحدود، القصاص، التعازير، الديات، أحكام. في كل أحكام الشريعة هذه في الأبواب كلها تجدون مراعاة لمقصد الحاجة، مقصد الحاجة. ثم أخذ يمثل لنا في هذه الأبواب لما يجلي مسألة الحاجة، لأن الضروري انكشف حفظ الأصول الخمسة، كل ما يرجع لحفظها في باب الجلب وفي باب السلب، في باب الوجود وفي باب العدم، فإنه مقصد ضروري. يقول: ففي العبادة كمثل الرخص وعادة كالصيد بالتنصص. أو قول إذا بدي دير التنصيص تما، لأن التنصص تنصص كالتنصيص لغة، ولكن تنصيص أو نطلب نص تنصيصا، نص تنصصا وتنصيصا ما فيه. ففي العبادة كما في الترخيص وعادة كالصيد بالتنصيص، ففي العبادة كمثل الرخص وعادة كالصيد بالتنصص. مثل في العبادة لمقصد الحاجة بالرخص الواردة في كثير من أبواب في باب العبادة، رخص الفطر في السفر، والقصر في السفر، والجمع في الحضر للمطر، والجمع للحاجة. وهذا يتصل الحاجي، يتصل هذا الحاجي لو لم يكن هنا يفتقر إليه، لا في حفظ الدين أصلا، وإنما في دفع الحرج في مقام التدين، لأن الإنسان محتاج إلى الصلاة، والصلاة مكررة يوميا، وقد يسافر في رمضان لغرض تجارة، علم، صلة رحم، فض نزاع، مقاصد السفر الناس محتاجون إليه، فرفع الحرج عنهم في باب ما يقصدونه، لأن السفر مضنة المشقة، مضنة الاشتغال الزائد، وما سافرت إلا لشيء، وأنت في حال الغربة وقد لست في وضع الأمان الكامل، لقوله تعالى: فإذا اطمأننتم زال السفر. يعني السفر فيه اضطراب، فيه اطمئنان. فالرخص إذن في باب العبادة هي من نوع مقاصد الحاجة لا الضرورة. ولذلك يغلب إذا وجدتم علماءنا يقولون يعني بأنهم باستحباب الأخذ بالرخص لا بوجوبها، وهو مذهب الجمهور، فهم يراعون مقام الحاجة، لأنه لو كانت من قسم الضرورة لوجبت، أنا فيها حفظ أصل، فهذه الرخص لا تحفظ الأصل، وإنما ترفع الحرج. قد يقول قائل: لو ألزمنا الناس بعدم الرخص في هذا أدى ذلك، نقول هذا لا أدى، هذا تعامل مع اللازم، يدخل فيه بسد الذرائع، سد الذرائع. لأن غادي يجينا من بعد أن الملحق بالضروري في كل مرتبة مرتبة ملحق بها تتمة، وهذه التتمة لها حكمها بالشروط التي سنراها إن شاء الله. فلذلك لو جر الناس على ترك هذه ربما أفضى إلى كما قلت إلى أن تمس بقسم الضرورة، ومن هنا جاء نوع من ألوان الحد أو تأكيد السنية في الأخذ بالرخص حتى لا يتحرج الناس بسبب عدم أخذهم بهذه الأشياء، فربما أفضى إلى ترك الأصل. ثم قال مثل لي هذا مقصد الحاجي في في في باب العادات بالصيد، هنا الصيد الوارد حليته بالنص، فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، حللتم يعني من الإحرام، حل الواحد من الإحرام حل له صيد البر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا حللتم فاصطادوا للإباحة، إباحة الصيد بزوال المانع. لكن إباحة الصيد هنا رخصة، لأن الصيد لا يدك، ولذلك جاءت فيه أشياء حتى إلى اليوم يمكن أن نعمل حتى نافذ اليوم الذي هو الرصاص، ممكن أن يشيء في غير منفذ في غير النحر وبغير النهر، أي إرسال للدم، ومع ذلك جاء هذه رخصة، لأن الناس محتاجون، يعني يفتقر الناس إلى الصيد، خصوصا أن الشريعة ترعت في جانب الابتداء وحال الناس، وهذا أيضا يكون في جهات من من من عالم الناس اليوم يكون محتاجين إلى هذه المسألة، فرفع الشرع عنهم هذا الحرج بإباحتي، بحيث لو كنت لو جاء لو وجدت ميتة لكانت ميتة لأنها لم تدك، الميتة ما حرم لذكاته بالأصل جائز، ولكن حرم لذكاته إنه لم يدك ذكاة شرعية، لكن المأخوذ به بالصيد سواء كانت صيد بالكلب أم صيد بالآلة رمح أو نحوه، لكن من يشترط أن يكون حادا وكذا حتى يكون نافذا، ولكن ما في محله، لأن الذكاة الشرعية فيها محل وفيها آلة مشروطة وفيها كيفية ونوع من القطع الودجين والحلقوم بشرائط مضبوطة في باب الذكاء، لكن رفع كل هذا رخصة، شيء الرخصة في الصيد بأخذه وإن لم يكن مدكا، إذا أدركته ميتا أو جاءك الكلب به ميتا وكان كلبا معلما كما معروف، إن قد يصيد الواحد بكلبه المعلم، وسمة المعلم هو الذي يأخذ لصاحبه لا يأخذ لنفسه، يجي بهذا معروفة، فلو جاءك بها ميتة ها أرسلته بشرط التسمية، إذا أرسلت كلبك فسمي فإن جاءك به فكل، لون من الرخص، هذه لون من المسائل الحاجية، لماذا الحاجين يحتاجون إلى الأقوات، ومن ضمن هذه الأشياء التي تكون في بيئاتهم وفي. ثم قال وفي المعاملة كالمساقاة، أيضا أحكام المساقاة كالاستثناء من أصل، لأنها رخصة، العزيمة أصل والرخص استثناء، والاستثناء لا ينقض الأصل وإنما استثناء فيه محل الحاجة كما هنا. المساقاة هو أن تكري الأرض بجزء من ثمرتها، تعطي الأرض واحد تسقي شجرة، وإكراء الشجر عفوا الشجر بجزء مما من ثمره، هو في الأصل يرجع إلى بيع التمر بالتمر، وفيه النهي، هذه من صور الربويات، ومع ذلك لشدة الحاجة إليه أبيح هذا اللون من ألوان المزارعة. ثم قال وفي الجناية كمثل الديات، الديات الموضوعة في قتل الخطأ وفي الجروح، ديات القصاص، ذلك العوض الذي قرره الشريعة وضبطته في أبوابه، هو أيضا من صور المقاصد الحاجية، خصوصا فرض الدية على العاقلة لا على القاتل، خلاف الأصل على العاقلة، يعني على أسرة القاتل، ما لا أسرته مع أنها هي ما أخطأت ولا حصل منها هذا، هذا فيه رخصة، فيه كأنه نوع من تعاون مع هذا الذي حصل منه القتل خطأ، حتى تكون فعلا هي صائنته ضام عندما يتحرك الواحد منا لفعل شيء، كأنه نوع من تكليف الجماعة بهذا اللون من الألوان سد ذرائع الفساد في باب الجناية على النفس. معناه ده الشيطان يقول لي لما تطالبوني بالدية ولست أنا قاتل؟ لأن عندنا الدية في العمد وشبه العمد أو في الدية المغلظة ترجع للجاني على الصحيح، أما في قتل الخطأ فتكون على القتل من جهة مراعاة لي، لأن هذه الجناية ليست جناية في الحقيقة، هي صورة في الجناية فيها تفويت روح حط، ولكن القصد أنا غائب وهو مرعي، فلذلك خفف عنه من جهتي، لا يمكن أن نتغاضى عن هذا القتل ولو خطأ لأنه تعلق بضرورة وهي حفظ النفس، ولكن إباحة الدية مقصد حاشي، ولو كلفنا قاتل الخطأ بالدية لكان التحريج هنا، لأن الإنسان غير منزه على الخطأ. الخطأ أردت أن أشير إلى هذا فصادفت واحدا فقط، أرمت وأنا أرمي وأنا في الصيد كذا كذا فصادفت أحدا فقط، بالسيارة أنا ذاهب فإذا بأحد هو الذي مر، فيكون هذا من صور الأخطاء لا يمكن أن تتجاوز، ففرض الدية عليه هو وليس له قصد ولا فعل. نزل المسائل على أصولها، إذا كان له قصد وفعل مسألة أخرى، مسألة أجنبية مسألة كمثل الديات. ثم انتقل إلى مقصد التحسين فقال وجاءنا التحسين في محاسن عادتنا لخائفين وآمن، وقال غيره وبعده المحسنات وهي ما اكتبوا هذا وبعده أي بعد الحاج، وبعده المحسنات وهي ما برعيه صون المكارمين، ما تصان به المكارم مقصد تحسيني تصان، وبعده محسنات وهي ما برعيه صون المكارمين، ما صون المكارم محاسن الأخلاق، ما تصان بهذه المكارم هو يرجع لمقصد التحسين. وكلمة التحسين هنا لا تعني تدني الرتبة، هذه بالقياس للضروري حفظ الأصول وللحاج رفع الحرج ورفع الضيق مفضي الحرج، ما هي هذا المطلوب إنما بعثت لتتمم مكارم الأخلاق وهي مرعية والله أثنى على نبيه بالخلق. لكن لاحظ هنا ماذا يقصدون تحديدا، قال مثل الطهارة لدى العبادة، مع أن الطهارة في العبادة شرط، ومع ذلك بما أنها لا تؤدي تبه معي لو فوتت لما فات بفواتها أصل من الأصول الكل، ولذلك جاء في التشريع فيها البدل، لاحظت إذا لم تجد طهارة تيممت في البدل، مع أن الضروري لا مندوحة عنه ولا بدل له. طهارة في العبادات تحسين التطهر من تنجسات أنواع من إزالة الأخبات، وتأتي كلها مقصد هذه الأحكام اللي ترجع للتعامل مع الطهارة في بابها مقصد تحسيني. ثم قال ومثل حسن الأكل قول في العادات، يعني آداب الأكل، آداب الأكل كل يمينك كل مما يليك، إذا أكلت فسم الله وإذا انتهيت فحمد الله، هذا شو تحسينيات على حسب رتبته. أنت ما جينا أن كل محسن هنا قد يرتقي، كل مقصد هنا قد يرتقي بسبب ما الأسباب، هذه جنة بيان أسبابه. ثم قال ومنع بيع النجس في المعاملات مثلا للتحسينين في المعاملات، كنا عن بيع الميتة والانتفاع بها الميتة عندما منع لنجاستها، بيع النجس فأر أفسد الزيت وكذا تتنجس فلا يجوز بيع النجس، وإذا كان هناك يعني أشياء مأخوذة من ميتة في الصنين وغيره ولو دهان فإنه ينبغي ما لم تكن مغمورة على الشرط الذي يعلمه العلم في الباب. منع بيع النجس أي النجس سكنه هنا ضرورة، وتسكين المتحرك من الضرائر المسموح بها مطلقا، يسمى ضرورة التغيير، من ضرائر التغيير وضرائر الحذف وضرائر الزيادة. ومنع بيع النجس في المعاملات، ثم قال والحر لا بالعبد في الجنايات، معناه التماثل في الجنايات مقصد تحسين. مقصد تحسيني معناه ان الشريعه تقول ان التماثل، شوف انتبه معي، التماثل هو مطلب قد يكون تحسيني وقد يرتقي الى مقام الحاجه ولكن لا يصل الى الضروره قطعا. معنى التماثل هو التماثل ان لا يقتل الاهل بالعدله، هذاك التماثل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، هذا التماثل في في في القصاص هو أيضا مقصد تحسيني. لما تحسيني؟ لأنه يسكن الدائرة، المقصد الأول وهو إقامة حكم القصاص، أش يكون هذا ضروري، وكونه تماثل إما أن يكون حاجيا وإما تحسينيا، لأنه لو قد اقتصت من الأعلى بالأدنى أي بالأنقص كان يكون هذا حر وهذا عبد، ناقص في الأهلية لا يساوي، ربما فتح باب التعر والثوران فكان مشوشا على أصل الأمان في القصاص، وهو مطلب ضروري، ولكم في القصاص حياة أمن باعتبارين، ربما عرفت شريعة القصاص وأنت القاتل مريد القتل فكففت عن القتل فحييت أنت وحي صاحبك فكان لك حياة، وإما رؤية حد القصاص أي تطبيق القصاص فعلا يكف أيدي الناس عن فعل مثله لأنه فيه الزجر، فيحيي الناس بسبب إقامة شريعة القصاص، كما يحيون بعلم معرفة حكم القصاص لأنه سيقتص منه فإنه هو أيضا لا يفعل، ففي أمان راجع على الشخص وأمان راجع على الأمة. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، كل هذه إحدى مسائل أولى مسائل النوع الأول من القسم الأول في باب المقاصد، والمسائل قلنا هنا نيفت على 13 مسألة، ولذلك هذا الباب هذا أطول الأبواب وقد أخذ حصة الليل كما يقولون، إذ امتد على حوالي ثلث هذا النظم، وإذا مشينا نتبعه غادي نلقاو بالضبط لدينا إلى حدود 115 البيت 115 و100، وفي هذه المسائل وهو أطولها ثلث النظم اشتغال على مسائل هذا النوع الأول اللي شو يسمينه مقاصد الأصول، مقاصد الضرورية والحاجية، مقاصد الثلاثة، مقاصد الشرع ثلاث تعتبر فأصلها ما بالضرورة استقر واتفقت في رعيها الشرائع. إذن هذه كلها عليها تدور هذه الأبيات المئة والنيف. المسألة الثانية التي سينتقل إليها بعد تقرير أن الشرائع ترجع أحكامها إلى مقاصد الثلاثة، وعرف بهذه المقاصد في مرتبتها ودرجتها ومثل لها وبين مجالاتها، انتقل إلى مسألة الثانية وهو أن لكل مقصد من المقاصد الثلاث التي مضت تتمة وملحق، أو قل لكل منها أو المقاصد أصل وملحق، أصل وملحق، مقصد ضروري ثم تتمة، مقصد حاجي وتتمة، مقصد تحسيني وتتمة. ما الداعي إلى الحديث عن التتمة؟ طبعا هذه التسمية تاع العلماء الذين استقروا الشريعة وتوقفوا في مسائل في تنزيلها في أبوابها، هذه درجات تعلق المقصد، درجات المقصد مطلوب. هذه التتمة أولا لها ضابط ولها شرط، فضابطها ألا يخل فقدها بحكمة الأصل، أي ما جعل له الأصل بمقصد الأصل. لو فرضنا أنها لم تتحقق أو لم تفعل أو لم تحصل، لو فرضنا، فإن هذا لا يخل بأصل الحكمة. وفي ذلك يقول: وكل ذي المراتب انضم لها مثل التتمة وتكملتها. التتمة والتكملة انضم لكل مرتبة من المراتب التي ذكرت، هي مقصد الضرورة والحاجة والتحسين. ثم قال: من الذي لو فرض انفقده ما خل بالحكمة فيها فقده. ما خل أو أخل، قول أخل نقطوه ذاك الله. ما خل، قالوا خل بالشيء وأخل به من واحد. إذن ضابط التتمة أو ملحق بالأصل كان ضرورة، ملحق ضرورة أو ملحق حاجة أو تتمة تحسين، هو أن لا يخل فرض افتقاده. لو فرضنا أنه لم يحصل لم يخل بحكمة الأصل. وفعلا انتبهوا معي، لو أردت أن تلحق شيء بشيء، إذا كان هذا الشيء الملحق سيخل بالأصل وهو في الحقيقة الأصل، يعني فقد معنى كونه مكملا ومتمما، مسألة واضحة من حيث النظر. نجي إلى الأمثلة. يقول: مثل تماثل القصاص، وهذا سبق بعض بيانه، واعتبار كفء النكاح والضحايا بالخيار. استضح لكم هذه القضية أنه هذا الضابط. نأخذ كفء النكاح. كفء النكاح اشتراط الكفء في نكاح الصغيرة وكذا مهر مثلها، هذا من تتمة، من التتمة، تتمة الضرورة، تتمة الحاجة، كلاهما مفروض هنا. وننظر إن شاء الله شو فيه. مثلا الزواج بالصغيرة، هم يقولون الزواج بالصغيرة، لأن عندنا في المذهب، في المذهب أيضا إجبار الوالد ابنته، هذه مسألة فيها كلام طويل. المهم إحنا ما مثل به كفء النكاح، أي أن يكون الزوج كفءا في من اشترط الكفاءة في غير الدين. ده المعنى، ما لا يتزوج كافر بمسلمة، كفاءة في الدين مطلوبة الجميع، كفاءة أخرى في النسب وفي المال وفي الكفاءة الاعتبارية، هذا اشتراطها هو من قبيل التتمة. معنى التتمة لأنه لو فرضنا أنه تزوجها غير كفء لما اختل الحكمة بالزواج، لأن المقصد الضروري من الزواج شيئا الإعفاف والإحصان وتحصيل الولد. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبالمباشرة يحصل الإعفاف الإحصان، لأن المباشرة هنا يعني تسكين له للغرائز. باشروهن للإحصان وابتغوا ما كتب الله لكم، قصد الولد، لتسكنوا إليها، تحقيق السكن، وهذا ينتج عنه الإعفاف، أغض البصر وأحصر للفرج. لا تتطلع إلى غير زوجك وأنت متزوج لأنه حصل لك بها، وإن حصل الطموح طرف فهذا بدر الهوى كما يقول أهل العلم، بدر الهوى طموح العين. كفء النكاح لو فرض افتقاده أنه تزوج لا حصل الأصل، ولكن فات ما به دوام هذه العسرة على الكمال والتمام، واضح. أما الأصل حصل، فات هذا الدوام، وهذا الفوت من الدوام هنا ليس نقضا للأصل، لا في تحصيل الأصل. والضحايا بالخيار معناه أن تضحي أو تذبح فيما طلب منك فيه النشكة تديونا، كالعقيقة وكالضحايا في العيد والهدي في الحج، أن تختار الأجود والأكمل مع حصول هذا، بس لم أقصد حاجته، وإذن ما حصولي بأي ذبيحة من ذبائح يحصل بهذا، لكن تختارها تخص فيها شرط الاستحسان والاستسمان، الاستحسان في الصورة والاستسمان في لأن هذا به كما يقول أهل العلم يعني مما يستحسن في الضحية أن تكون حسنة وسمينة، الاستحسان والاستسمان، استحسان للصورة لأنها رمز، ما يجب عورة ولا والاستسمان لحصول هذا المقصد من الإطعام والإكرام، فلا مقصد ولا رمز، فيعتبر هذا في باب وهذا وهذا في باب. ولذلك المراعون قالوا إذا كان هناك من يجعل هذه براءة من هذه العيوب شرط، ولكن هذا فيه هناك من يجعلها كمال، فلذلك إذا خف اتفقوا على جوازه. لذلك العوار الغير بين والعرج الغير بين ونحو ذلك كان هذا شيء متسامح فيه. إذن لو يعني مثال الضحايا أن تأخذ أن تضحي بالخيار أي بالأجوج، خيار بالأجوج ونكاح الكفء والتماثل في القصاص، وقد أنبهناكم عليه قلنا هذا لا يخل بالأصل، يعني أصل إيقاع القصاص من القاتل، حتى لو لم نأخذ بالتماثل فإنه يحصل الأصل في الأمان، لأن القصاص حاصل والزجر سيكون مظنة الزجر حاصلة بإيقاع القصاص، لكن التماثل يمكن للأصل ولكن لا يخرمه لو لم يتحقق. ثم قال مثلته فعلم بأن الحاجيات تكملة تكون للضروريات، كذلك تحسين قول للحاجيات تكملة في الكل للضروريات نقطة. الآن أراد أن ينبه إلى أن هذا الأصل الكمال في كل مرتبة من مراتب المقاصد وفي كل مقصد من المقاصد هو يجري على المقاصد الثلاثة، فيكون مقصد الحاجة مكمل للضرورة ومقصد التحسين مكمل للحاجة. لاحظتنا لكل أصل من الأصول ومقاصد المعروفة تم ملحق يكمله، وذكرنا لكم ضابطه، ويجري نفس الأمر على المقاصد فهم منها، فيكون مقصد الحاجة مكمل والآخر مكمل، وهذا سيجيء بعض بيانه في في في في قسم في باب معين. ثم نذكركم بالشرط ثم ننتهي إن شاء الله أنا سمعتم. ثم قال وكل ما تكملتين، كل ما تكملتين، كل تكملة فما زائد هنا فبما رحمة من الله اللي انتله، وزيدوا ما من بعد حرف الجر إلى خير فيها أبواب معروف. وكل ما تكملة، كل تكملة حيث تنال تكملة أي فهي تكملة، لا بد من شرط يقال ألا تعود باعتبارها على أصل الله جاء بإبطال جلا، لأنها كالوصف الآخر. ماذا تقول هذه المسألة؟ هذا شرط في الملحق، سواء كان في المقاصد الثلاثة فيما بينها أو كان في غيرها، شرطه أن لا يعود على الأصل بالنقد. كنا نقول ضابطه لا يخل بالحكمة من تشريع الأصل، حكمة الأصل لا يخل بحكمة الأصل، فإن كان عائدا على الأصل بالإبطال فقد شرطه، ينبغي أن لا يعود على الأصل بالإبطال. وفعلا مراعاة الكمال أو الفرع إذا عادت على الأصل بالنقد فيبقى لها جواب. ومثالها من الأمثلة، ذكرنا شيء أمثلة هنا هذه جينا من بعد، قال وكجهاد من ذي جور وزيد صلاة ذي المرض بالإمكان فيه. يقول الجهاد مع ولة الجور، تعرفوا أن الجهاد من قسم الضروري، إن فيه يرجع لي لصون الدين، وعرفنا صون الدين في أبواب معينة معروفة، تابع معي. لو تركنا الجهاد وغزينا من طرف أعدائنا فهذا استباحة للكل، للأنفس وللدين ولا، فرد العدوان من قسم الضروري، وكذا رفع الإكراه في باب المعتقد، يعني جهاد بيكرهنا على خلاف عقائدنا فلا بد أن نقيم عليه. لكن لو لم يكن ذلك، لأن هذا يشرع لهم الجهاد كما هو معروف لرد العدوان ورفع الإكراه عن المعتقد الحق. الوالي في الجهاد يقول أهل العلم ضرورة التوحيد، لأن بغيره لا يكون جهاد. كيف؟ ستقاتل من غير قائد، من غير نظام، من غير راية، من غير هدف. كيف لا تقاتل تحت راية عبية ولا عصبية، وفي رواية لا عمية؟ كل شيء غامض، فين غادي؟ الجهاد ضرورة، والوالي ضرورة، وعدالة الوالي مكمل، عدالة الوالي مكمل. ولو شرطناها كلا لعادت على الأصل بين القاد، ولما صح لنا جهاد ولا استقام. فسق الوالي حتى في باب الجهاد لا ينظر إليه، ما دام هو أيضا يعني يقوم بهذا الواجب ويدعو إليه لا يلتفت إليه. إذن عندنا لو تقول يا سيدي هذا أنا لا أغتيهما حتى يكون كيت وكيت، المهم أن يكون من أهل القبلة وداخل في الدائرة الكبرى. أما دخوله في دوائر البراءة الصغرى، هذا لسيدي هذا لا يجاهد، ما لا يشتك لا يتسوك، وانت تتهوك مثل هذا الفهم تهوك هذا. ثم أيضا مثل مثلا الإشهاد في البيع مكمل لحكمة الأصل. البيع إما أن يكون من قسم الضرورة بالكلي ومن قسم الحاجة بالجزئي، تابع معي شوية؟ ومكمله كالإشهاد على البيع. إذا عاد على الأصل بالنقد ألغي طرح، مثلا إذا أشهدنا على البيع أشهدوا إذا تبايعتم في القرآن، لا قال أهل العلم هذا مطلب استحساني من أجل هذا الحيل، دفع التنازع، دفع يمكن الإنكار أحد الطرفين، وفي هذا صيانة للأموال ولكن في مقام التكميل. صيانة المال أصل، والإشهاد على والبيع من قسم الضرورة بالكلية، معناه إذا أحدنا كل الناس وفي كل التعاملات في البيع كلية، في البيع ضرورة، لكن باعتبار الواحد يقدر يكون اشتري أو لا اشتري، أبيع أو لا أبيع. لذلك جينا بعد أن الأحكام تختلف بالكلية والجزئية، فتكون بالكلية من قسم وبالجزئي من قسم آخر. نقرأ سيدي، وكل ما تكملتين، لاحظونا لو ألزمناك بالمكمل والإشهاد فطالبناك بالإشهاد في كل بيع، ماذا سيحصل؟ ستتعذر المصالح، أي حاجة صغرت وكبرت. ولذلك جرى السلف في التبايع على عدم الإشهاد في كثير من الأشياء. وقال الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن، أي فلا حاجة للكتاب، فيه تعسير، فتكون من قسم الحاجة. لو اشترطناها في الكل وكنا لا يصح بيع إلا بإشهاد، إيش غادي؟ عاد على الأصل انقاذ. وكل ما تكملة حيث تنال تكملة لابد من شرط يقال ألا تعود باعتبارها على أصل الله جاء بالإبطال. ألا تعود على الأصل بالإبطال، بالإبطال الجلي، بإبطال جلاء، لأنها كالوصف للأصل إذا بطل موصف فوصف نبذ. يعني التكميل بالنسبة المكمل بالنسبة لأصله كالوصف بالنسبة للموصف، فإذا رجع الوصف كالوصف للأصل إذا بطل الموصوف فالوصف نبذ. إلى عاد بالنقض على الذات فالعرض ذاهب، الوصف عرض والموصوف ذات، وإذا ذهبت الذات أي حاجة للعرض؟ ثم قال لأنها كالوصف الآخر. ثم قال بيان ذا في أن حفظ المهاجي أولى من المستحسنات البهاجي. مثلا لو تعارض حفظ النفس اللي هو المهجة، المهجة مع المهجة وهي الروح، حفظ الروح مع تناول الميتة وهي نجس ومحرمة، هذا أصلا يبين لنا كيفاش الوصف والموصوف وبين المراتب في المقصدية مراعاة والملحق والأصل، مسألة التراتبية والمرتبية وهذه الصلاة أساسية في معرفة هذا العلم الدقيق. قال أولى مقادرة الأولى مش دائما فيها غير الاستحسان فيها الإلزام. أولى من المستحسنات لأن عندنا عدم تناول النجاسة من قسم المكارم كسبقنا وترك النجسين بيع النجاسة تناول النجاسة ميتة، لكن لو أردت إنقاذ روح روحك أو روح الآخر وليس إلا سبيل وهو أكل الميت تناول النجس، فتناول النجس هنا يصبح أولى من تضيع الروح والنفس، تضيع الروح لأن هذا أصل وهذا تحسين، هذا ضرورة وهذا تحسين، شيء والتحسين بالنسبة للضروري ملحق الملحق ملحقه الملحق. فإذا لا يجوز أن تقول يا سيدي أنا لا أكل الميتة ولا أكل لحم الخنزير ولو أدى ذلك إلى في محل الاضطرار، لا ده في محل الاضطرار. ولذلك قال أهل العلم وجاز شرب لدفع غصة من خمر، غصة جاءت وروح تزهق وكان في ديار غير ديار المسلم، أنا افترضنا العلم الافتراضي والفقه الافتراضي ضرورة هذه عم يسمى بفقه الافتراض، من الافتراض تصور أحوال ووضع الفقه النوازل الممكنة فيه توسيع العلم بها رحمة قد يحصل هذا، وإن كان البعض يكره هذا يقول لا تستعجلوا أشياء قبل نزول فتبتلوا بها، ولكن لو لم نستعجل وحصل رؤوس جهال فقادوا الناس إلى حافة السعي. قال سيدي يجوز له ما وجد ومسألة مستعجلة والروح تريد أن وجد إلا قال ينزع منه أولا هذا غصب وهو جائز ويشرب بقدر ما يدفع الغصة ويكون فقيا ومطيعا وغير آجب. بيان ذا في أن حفظ المهاجي أولى من المستحسنات البهاجي، مستحسنات هو توقي أكل النجاسة تأكل من طيبات وعلو. أن تأخذ أنت بقول الله كلوا من طيبات ولإزهاق الروح يعني كل سيدنا لا الله يقول لك كلوا من طيبات فهذا نجس، وأنت إذن سواء كان هذا في حفظ روحك أو حفظ روح غيرك ومتى نقول أنا غيرك انتبه معي، مش دائما نقول أنا مكلف غير بالمسلمين وأنت رسالتك عالمية، لذلك أهل الذمة في ديار المسلمين مكفولة وصولهم محفوظة وصول لا بد من هذا، انتبه معي هذا الفقه المعوج الذي يسود. شوف الجار مش منضبط من أن يكون مسلما، حقوق الجوار والجوار أنا أبعد من أن يكون جوار الدار حتى جوار المجلس وجوار السفر، مكارم الإسلام ينبغي أن تراعى، ضيق في الفهم. بيان ذا في أن حفظ المهاجي أولى من المستحسنات البهاجي، وكجهاد مع ذي جور، جور ظلم، وزد صلاة ذي المرض، وزد صلاة ذي المرض بالإمكان فد أي خذها فائدة، استفد يعني قل فد واستفد بمعنى واحد، استفد فد هذه القضية معنى استفدها، معنى المريض يصلي الصلاة بالإمكان، فإن لم يستطع قائما فقاعد فعلى جنب، فإن لم يستطع على جنبه فقال العلمي بالإماء، فإن لم يستطع بأي إماء سقط عنه ولا يتخيل شيئا يقول جنة يصلي بالخيال لا يستطيع تحريك عضو يصلي بخياله يذكر الله بلسانه وشيء أخرى، ولكن لا يطلب فعل الصلاة ركوعا محنة بالنسبة إليه، يصلي بالإمكان انتبه معي ولا يضيع الصلاة، صلاة ذي المرض يصلي بالإمكان، الصلاة بحسب الإمكان فيها إخلالات خصوصا عندنا هذا صلاة المتضجع وصلاة المومئ إلى صلاة المقيم كم منهم، وهذه ترجع إلى مقصد الضرورة في إقامتها، ولكن إضاعة الأصل أنا ترك الصلاة في إضاعة أصل في مقام الضرورة، وصلاتها بحسب الإمكان وإن كان فيها إخلالات أشيكون هذا